فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. إيه الآن هذا الذي قتله، طيب إخوانك قريبا حنا مثلا إحنا مو راضين يقتل، مثلا أنت تعديت الحقوق، يدفع لهم الدية القاتل، هنا القاتل يدفع لهم دية والدهم. طيب له ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثه. ماذا قلنا لكم؟ خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن أهل القصاص هم الورثة، سواء بسبب أو نسب، بسبب يعني الزواج، بنسب القرابة. وبعض أهل العلم يرى لا، هو كما هو في المذهب أنه على عفوا قول ثاني في المذهب، نعم، العصبة، العصبة هم أولياء الدم. طيب الثالث قال الأمن من التعدي في الاستيفاء، الأمن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا مرأة، القاتلة مرأة وحامل، قال لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. يعني المجرم امرأة قتلت رجلا، قتلت امرأة، المهم هي قاتلة، قتل عمد معناها ايش؟ تقتل هذه المرأة، تقتل لانها قتلت عمدا. طيب حامل، قال نقتل حامل غير حامل ما لنا شغل، دام انها قتلت فانها ايش؟ تقتل. قال لا، غير صحيح. قال لماذا؟ قال انت بتقتلها وبتقتل لبطنها، لبطنها ما سوى شيء، صح ولا لا؟ الذي في بطنها ليس مجرما، هي مجرمة صحيح، لكن الذي في بطنها ليس مجرما، لماذا تجني عليه؟ نقول طيب ايش تسوي؟ قال تتركها حتى تلد، لا يقتص منها لا في قتل ولا في قصاص دون النفس، يعني ما تقطع يدها، ما تسمل عينها، يعني هي فرضا قتلت معناتها ايش؟ تقتل. قطعت يدا تقطع يدها، سملت عينا تسمل عينها. يقول كل هذا ما تسويه لين تلد، ما تسوي شيء لين تلد. قال كل هذا في اثر على ايش؟ على الجنين الذي في بطنها، واضح ولا لا؟ هنا كله في اثر على الجنين الذي في بطنها، فلا ما تسوي لها شيء، اتركوها لين تلد، خل تستنى السنتين زين او 9 اشهر، خل تستنى 9 اشهر زين، لكن ما راح، وما الغينا القصاص، وانما ايش؟ اجلناه فقط لحاجه غير، لحاجه الغير وليس لحاجتها هي، وانما لحاجه الغير. من الغير؟ الجنين الذي في بطنها. طيب ولدت، جابت الولد، قالت هذا ولدي، قال لا، لين تفطمينه ارضعيه الى ان يفطم، الى ان يستغني عنك، الى ان يستغني عنك، اذا استغنى عنك ذبحناك. واحد يقول وي بعد هذا ملوا اهل الميت، قال بس سامحناك بس خلاص، واضح ولا لا؟ حملت مره ثانيه ما عندها شغل. طيب المهم الان، طيب فترضعه حتى يستغني عنها، حتى يستغني عنها. متى يستغني عنها؟ واضح؟ متى يستغني عنها؟ هنا قالوا اول شيء ننظر القصاص شنو، قتل النفس ولا دون النفس؟ اذا قتل النفس ما تقتل حتى يستغني عنها، اذا دون النفس قطع يد ما يتضرر الجنين هنا، لا الجنين انفصل عنها، واضح؟ لا، قال تقطع يدها وان كانت ما فيها شيء، تسمل عينها، طبعا انفصل عنها قبل نخاف انه ياثر على الجنين اللي في بطنها، الان قطع يدها او سمل عينها او قطع اذنها، طيب، او كسر سنها لا يؤثر على الجنين. فقالوا اذا كان دون النفس فانه ينفذ فيها، اذا كان دون النفس ينفذ فيها. لماذا؟ لا ضرر على الجنين، احنا ما تركناها لحاجتها هي، وانما لحاجة الجنين. ولد الجنين، صار مولودا الآن، يستطيع أن يستغني عنها، إذن نستوفي فيما دون النفس، نستوفي فيما دون النفس على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان المذهب لا، مذهب ما تجيسها، واضح ولا لا؟ إلى أن يستغني عنها. طيب متى يستغني عنها؟ قالوا حتى الفطام،